نعم. قال الإمام الموفق موفق الدين رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم باب صفة الحج. قال عفى الله عنك: باب صفة الحج. نعم. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صفة الحج. إذا كان يوم الثامن أحرم من أراد الحج من أهل مكة من منازلهم، ويسن لهم يستحب لهم الاغتسال، وكذلك من كان من أحل من عمرته من المتمتعين فإنهم يحرمون من مكة في اليوم الثامن بعد طلوع الشمس، سن الاغتسال والتنظف والتطيب، ثم يلبس الذكر إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم يحرمون بالحج ويلبون ويخرجون إلى ميناء. هذا هو السنة للمحلين من المتمتعين، ولأهل مكة من أراد الحج كلهم يحرمون في اليوم الثامن ثم يتوجهون إلى ميناء. وأما من كان قارنا أو مفردا فإنه يتوجه إلى ميناء أيضا ملبيا مع الناس مستصحبا لإحرامه لأنه لم يتحلل. نعم. أعد. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم. هو اليوم الثامن للحجة، سمي يوم التروية للناس يستعدون يتأهبون بالماء وينقلون الماء إلى هناك للاستعداد، كذلك ينقل الماء إلى عرفات. نعم. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة. خرج إلى عرفات، هذا عفى الله عنك، خرج إلى ميناء، السنة خرج إلى ميناء ليس إلى عرفات، السنة خرج إلى ميناء في اليوم الثامن ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويبيت بها تلك الليلة، فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار إلى عرفة. هذا حذف المؤلف، حذف اختصر السنة الذهاب إلى ميناء في اليوم الثامن، ذهب إلى ميناء ويبث فيها تلك الليلة ويصلي فيها خمس صلوات، هذا السنة، ثم إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع توجه إلى عرفات. نعم. فإذا وخرج إلى ميناء فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى، خرج إلى خرج إلى عرفات عندك عندي عفى الله عنك، وخرج إلى عرفات. نعم، هذا ما كان عليه اختصر. نعم، خرج إلى عرفات، لكن أقول هذا خلاف السنة. نعم. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين. نعم، كل هذا اختصر سنن السنة، أن يبيت يتوجهون إلى ميناء ثم يبيتون بها تلك الليلة، ثم إذا طلعت الشمس صاروا إلى عرفة، ثم ينزل بنمرة إن تيسر له وهي على حدود عرفة من جهة الغرب، قال نمرة، ينزل بها إلى الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها وجد قبة من شعر ضربت له هناك فجلس فيها، فإذا زالت الشمس توجه إلى مصلى، كان المصلى وهو عرنة وهو المكان الذي في المسجد الآن في بطن الوادي، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيه على بعيره في بطن الوادي، ثم لما خطب أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر ركعتين يسر فيهما، ثم أقام فصلى العصر ركعتين يسر فيهما في الوادي، ثم بعد الصلاة توجه إلى عرفة فدخلها. فإذا نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة، ثلاث مواضع، نزل بنمرة قبل الزوال من جهة الغرب مكانه قرية على حدود عرفة، ثم ركب ناقة لما زالت الشمس وخطب الناس في بطن عرنة وصلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، وكان ذلك اليوم يوم جمعة، لكنه لم يصليها جمعة عليه الصلاة لأنه مسافر، فالحاج المسافر ليس عليه جمعة، ولذلك لم يجهر بالقراءة بل أسر بالقراءة. وليست الخطبة خطبة جمعة، لو كانت خطبة جمعة لكانت بعد الأذان، لكن الخطبة قبل الأذان، خطب قبل الأذان، هذه خطبة عرفة ليست خطبة الجمعة. فلما انتهت الخطبة أمر المؤذن فأذن، ثم أقام الصلاة فصلاها ظهرا ولم يصليها جمعة ركعتين، لأنه أسر القراءة فيهما ولم يجهر بالقراءة، لو كانت جمعة لجهر بالقراءة، ثم جمع العصر معها. كذلك أيضا الجمعة ما يجمع معها العصر، وكان الجمعة ما جمع معها العصر، كل هذا يدل على أنه ما صلها جمعة. الخطبة قبل الأذان، والقراءة السرية، وجمع معها العصر. ثم لما صلى الظهر والعصر ركب ناقته عليه الصلاة والسلام فدخل عرفة ووقف بها، وجاء خلف الجبل المسمى جبل إلال، المسمى بجبل الرحمة، سميه الناس جبل الرحمة، وجعل وقف تحت الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، قبلة أمام مستقبل الجبل، والجبل أمامه والقبلة أمامه. نعم، هذا هو السنة. كل هذه فاتت على المؤلف رحمه الله، قال أنه ذهب إلى عرفات، ذهب يوم الثامن ذهب إلى عرفات. نعم، أما به لا، ما هو واجب، مستحب، ليس بواجب. نعم، لا ما عند العلماء يقصر يتم. وأنه أمر الحجاج أن صلى بهم قصرا أهل مكة وغيرهم، اختلف العلماء هل هو قصر، هل القصر للسفر أو لأنه أو لأنه نسك، على قوله. والحنابلة يرون أن أهل مكة، وكذلك غيرهم كثير من الفقهاء يرون أن أهل مكة يتمون، لأن المسافة ليست مسافة السفر. حجاج أهل مكة لأن ليست مسافة السفر فهم يتمون، والصواب أنهم يقصرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج، كان يصلي بهم الحجاج جميعا، صلي بالحجاج أهل مكة وغيره، ولم يقل أثموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، إنما قال هذا في جوف مكة لما في حجة في غزوة الفتح، لما صلى قال أثموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، أما في حجة الوداع لم يقل لهم أثموا، فصلى بهم قصرا وصلى خلفه حجاج من أهل مكة وغيره، هذا هو الصواب. نعم، لكن غير الحاج لا يقصر، هذا اللي عليه العمل الآن، العمال الآن والباعة وغيرهم ما يقصروا في ميناء وعرفات مزدلفة، ما يقصروا يتمون الصلاة، اللي جاءوا من مكة يتبعون الحجاج للبيع ما يقصرون. نعم، فالله عنه قال: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، في بطن الوادي اللي فيها الآن المسجد الأمام، مسجد يسمى مسجد الأميرة، وسع المسجد أخيرا فصار مؤخر المسجد من عرفة، ومقدمه ليس من عرفة، في فاصل في وسط علامة لوحات، لأن بعض الحجاج يجلس في المسجد إلى غروب الشمس، الذي يجلس في مقدم المسجد ولا يدخل ما صح حج، لابد يدخل عرفة بعض الوقت، فإذا دخل بعض الوقت أدرك الحج، لكن إذا خرج قبل غروب الشمس فعليه دم. نعم، لأنه ترك واجب. عفى الله عنك. وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه، على الجبل قريبا من الصخرات. على الجبل كذا؟ عفى الله. نعم، لا ليس على الجبل، عند الجبل. نعم، عند الجبل يعني تحت، يقف عند الجبل يعني عند الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة طريق المشاة تحت أسفل، ولا يسمى صعود الجبل كما يفعل بعض الجهال، يصعد الجبل وبعضهم يصلي فيه، بعضهم يكتب كتابات أو يأخذ شيئا منه من أثر، كل هذا من البدع التي لا أصل لها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما وقف على الجبل، وقف أسفل خلف الصخرات، لأسفل، وجعل حبل المشاة بين يديه طريق المشاة استقبل القبلة وأمره الجبل. نعم نعم. ايش متى وقت الوقوف؟ يجب ان يكون داخل حدود عرفة، فاذا خرج ورجع لا ليس عليه شيء، لكن لا يخفت قبل، لا بد ان تغرب الشمس وهو في عرفة، فان غربت الشمس وهو ليس فيها فعليه دم. عند الحنابلة يرجع اذا رجع في الليل فسقط عنه الدم لانه جمع بين جزء من الليل وجزء من النهار. والقول الثاني انه لا يكفي رجوعه بالليل، لا بد ان يبقى، فان لم يقف عليه دم، لكنه ادرك الحج ما دام دخل ارض عرفه في هذا الوقت من زوال الشمس الى طلوع الى غروبها او الى طلوع الفجر من ليله العيد فقد ادرك الحج. فالوقوف يبدا من زوال الشمس الى غروب الشمس، هذا الموجود، والمتاخر يستمر الوقوف الى طلوع الفجر، هذا المشهور عند جمهور العلماء. وذهب الحنابلة إلى أن الوقوف يبدأ من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر، من طلوع الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عروة المضرس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة أدرك في صلاة الفجر، قال يا رسول الله إني أتعبت راحلتي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ يبحث عن عرفة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمزدلفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك صلاتنا هذه من صلاة الفجر بمزدلفة وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. استدل الحنابلة بقوله ليلا أو نهارا، قالوا النهار من طلوع الشمس، دل على أن الوقوف يبدأ من طلوع الشمس، والجمهور يرون أنه يبدأ من زوال، وقالوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن، فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى الحديث، وأن الزوال ما يبدأ إلا بعد زوال الشمس. وتظهر فائدة الخلاف بين الحنابلة والجمهور، لو جاء إنسان ووقف الضحى في عرفة ثم خرج منها ولم يرجع، هل له حج أو ليس له حج؟ عند الحنابلة أدرك الحج، وعند الجمهور فاته الحج، لأن وقوفه لأنه ما جاء وقت الوقوف عند الجمهور، الوقوف ما بدأ إلا بعد الزوال، عند الحنابلة بدأ الوقوف من طلوع الشمس، مستدلين بحديث عروة وكان قد وقف بعرفة ذلك قبل ذلك ليلا أو نهار، قالوا النهار من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر ليلة العيد يوم العيد. نعم. قال عفى الله عنك ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله. يستقبل القبلة، هذا هو السنة، أن تيسر له أن يكون في هذا الموقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا استقبل القبلة في أي مكان من أرض عرفة، استقبل القبلة ويكثر من الدعاء والاكثار من كلمة التوحيد، من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أكثر من الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله، لأنها عشية عظيمة ينزل فيها الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف ملائكته، ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، عشية عظيمة ينبغي الإنسان أن ينتهزها المسلم الذي في ذلك المكان، فإن تيسر له أن يكون في موقف النبي صلى الله عليه وسلم وإلا استقبل القبلة، وغالب أنه لا يتيسر الآن لأن قرب الجبل زحام شديد، تجمع الناس الدهماء من الناس ويصعدون الجبل ولا يتيسر ولا يتيسر له مكان هناك، فيتجه للقبلة يستقبل القبلة في أي مكان. قوله راكبا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا على ناقته، وهذا على حسب الحال، إن كان وقوفه على الدابة وعلى السيارة أحسن له وعول له على الدعاء وأبعد له عن الناس فلا بأس، وإلا وقف جالسا في أي مكان يتجه القبلة ويستقبل القبلة في أي مكان. نعم. ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم، هذا هو السنة لما جاء في الحديث أكثر أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في الآخر خير الدعاء دعاء عرفة. نعم، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، بلى بيد الخير وردت حتى في بعد الصلوات، وهو حي لا يموت، بيد الخير وهو حي لا يموت. نعم، أحسن الله إليك. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. نعم، هذا هو السنة، السنة الاجتهاد والإكثار من الدعاء إلى غروب، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وانتهازا للوقت الشريف الفاضل. نعم، الذي هو مظنة الإجابة. نعم، أحسن الله إليك. وقت نزول الرب سبحانه وتعالى. نعم، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين. مزدلفة، إلى مزدلفة، قال مزدلفة وقال مزدلفة بالتاء والدال، لأن الناس يزدلفون يعني إلى يأتون إلى جمع، يقال لها جمع، قال لها مزدلفة جمع لأن تجمع الناس، فكان مجتمع الناس يزدلف الناس إليها. نعم، ثم إيش؟ ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة، يعني نعم، على طريق المأزمين. المأزمين وعليه السكينة، يعني الجبلين المأزمين، طريقين أو المضيقين، مضيق الوادي بين الجبلين، يعني بين الجبلين اللذين بين مزدلفة وعرفة. فالسنة الدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس والإكثار من التلبية حين الدفع. نعم، قال عفى الله عنك. ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار، ويكون نعم، ملبيا ذاكرا لله عز وجل. نعم، في حال الدفع يكون ملبي وقت التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. نعم، من الذكر. نعم، كما كان في عرفة استغل الوقت وأكثر من التلبية والذكر والدعاء، كذلك أيضا في دفعه إلى مزدلفة يكون أكثر من التلبية، صلى الحاج أكثر من التلبية والذكر. نعم، قال عفى الله عنك. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما. ما هذا هو السنة، السنة الحاج إذا وصل إلى مزدلفة جمع بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، يؤذن ثم يقيف ويصلي المغرب 3 ركعات ثم ينيخ الجمال، كان النبي أمر بأن تنخ الجمال، ثم صلى العشاء، أقام صلى العشاء 2 ركعات ثم حط الرحال. سنة قبل حط الرحال، لكن إذا كان على الإبل وعلى الدواب ينيخها بعد صلاة المغرب حتى تستريح، ولا ويحط الرحل بعد صلاة العشاء. نعم، عفى الله عنك. قال فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما، ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس. نعم، هذا هو السنة، السنة الحاجة أن يبيت بعد الصلاة ولا يسهر حتى يكون ذلك أعول له على وظائف النهار، وظائف يوم العيد، من وظائف عظيمة 4 وظائف، يوم العيد له 4 وظائف. الوظيفة الأولى رمي جمرة العقبة، والوظيفة الثانية الذبح والنحر، والوظيفة الثالثة حلق الرأس، والوظيفة الرابعة الطواف، طواف الإفاضة والسعي، كل هذه أعمال يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر يوم العيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع وصلى عليه الصلاة والسلام، جمع بين المغرب والعشاء، صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم نام عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر قال أخذ ظن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر، وقالوا أنه ما أوتر تلك الليلة، لكن هذا مجمل معروف من سنة عليه الصلاة والسلام أنه لا يترك الوتر، لكنه نام عليه الصلاة والسلام ثم يستعين بذلك على أعمال النهار، لأنه عليه الصلاة والسلام عمل أعمالا عظيمة، رمى جمرة العقبة ثم نحر ودنه، نحر 63 بدنة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ونحر علي ما غبر وهي 37، ثم حلق رأسه، ثم أفاض وطاف وسعى، كل هذا قبل الظهر، ثم أدركته صلاة الظهر في المسجد الحرام فصلى الظهر هناك، ثم رجع إلى منى فصلى بهم الظهر. اختلف العلماء في الجمع بينهما، في حديث جابر أنه صلى في مكة، وفي حديث ابن عمر أنه صلى في منى، والجمع بينهما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركته صلاة الظهر في مكة فصلى، ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة. نعم. فلذلك نام عليه الصلاة والسلام من أول الليل حتى يستعين بذلك على قضاء على أعمال النهار، ثم صلى الفجر بغلس. الغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل يعني في أول وقتها بعد تبين الفجر وانشقاق الفجر، صلى حتى يتسع الوقوف في مزدلفة، لأنه يسن الوقوف في المشعر الحرام استقبال القبلة والدعاء حتى يسر جدا، وقبل طلوع الشمس يدفع إلى منى. فصلى الفجر في أول وقتها حتى يتسع وقت الوقوف، صلىها بغلس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر دائما بغلس، يعني الغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل. جاء في الحديث أن والنبي صلى الله عليه وسلم الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وأنه يصلي معه نساء مترفعات بمنطهن فيخرجن ما يعرفون أحد من الغلس، لكن بعد يعني تبين الفجر وتحقق طلوع الفجر، ولكن الظلمة تبقى خلافا للأحناف الذين يصلون الفجر قرب طلوع الشمس ويستدلون بالحديث أسروا بالفجر أعظم للأجر. السنة تقديم، ولا يزال الغلس لو صلى بعد طلوع الفجر بنصف ساعة ثلثين ساعة لا يزال فيه غلس، لكن في مزدلفة صلاها في أول وقتها من أول انشقاق الفجر، وكان قبل ذلك في غير هذا المكان يتأخر بعض الشيء، يأتيه بلال ويؤذنه بالصلاة ثم يصلي ركعتين ثم يذهب، فهو يتأخر بعض الشيء وإن كان يصليها بغلس، لكن في مزدلفة بادر مبادرة شديدة في أول الوقت، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاته بمزدلفة، يعني لغير ميقاتها المعتاد، وليس المراد أنه صلىها قبل الفجر، لا قبل طلوع الفجر ما يدخل الوقت إلا بعض الفجر، لا المراد صلى صلاة لغير ميقاتها المعتاد، رواه البخاري في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال ما رأيت النبي صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاته بمزدلفة، فإنه صلىها لغير ميقاتها يعني لغير ميقاتها المعتاد، نعم من كونه يتأخر بعض الشيء. نعم. عفى الله عنك. قال نعم إمام صلى بهم إمام له نافلة وله فريضة، هذا هو أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين. نعم. ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو نعم. والمشعر الحرام هو الجبل، جبل صغير، جبل صغير، جبل قزح، بني عليه المسجد الآن، يأتي ويستقبل القبلة ويدعو عنده، هو المشعر، يسمى المشعر الحرام. مزدلفة كلها مشعر، إن تيسر له أن يأتي إلى الجبل، وإلا في أي مكان من أرض مزدلفة يتجه إلى القبلة يستقبل القبلة ويدعو، يرفع يديه ويدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، وقال في عرفة وقفت ها هنا يعني تحت الصخرات وجبل وجعل حبل المشاة بين يديه، وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرفة، عرفة واسعة ما تضيق بالناس ولا يمكن أحد ما يجد لما كان عرفة واسعة، لأن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، يبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لا يجب أن الوقوف في هذا المكان خلف الجبل حتى لا يزدحم الناس، فقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرفة، ولما وقف عند الجبل في مزدلفة قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، جمع اسم المزدلفة سمى جمع لأن تجمع الناس، وقفت ها هنا وجمع كلها موقف في أي مكان أو مزدلفة، لا يشترط أن تذهب إلى الجبل عند المسجد الصغير، إلى الجبل الصغير الذي بني عليه المسجد، ونحر في منى في مكانه قرب جبل مسجد الخيف الآن، المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نحرتها هنا وفي جاج ومكة كلها طريق ومنحر، أي مكان ينحر في أرض الحرم، في منى، في مكة، في مزدلفة، أجزاء، لكن الأفضل في منى أن يتيسر، المهم في داخل حدود الحرم، فلا ينحر في عرفة، لو نحر في عرفة ما يجزي، لا بد يكون داخل الحرم، في منى أو مزدلفة أو مكة. نعم. أحسن الله إليك. فيقف عنده ويدعو، ويستحب أن يكون من دعائه اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، اللهم كما وقفتنا ووقفتنا إيه؟ اللهم إيش كما وقفتنا الله. إيش بعده؟ وأريتنا إياه إيه؟ فوفقنا لذكرك. نعم، الأولى وقفتنا والثاني وفقتنا، كما أوقفتنا في هذا المكان فوفقنا يعني. اللهم كما قال أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا. نعم. واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك بقولك وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا إشكال على شرح الدعاء هذا، يقول استحباب هذا الدعاء إذا ثبت نعم يستحب، وإذا لم يثبت يدعو بأي شيء. ويكون من دعاء كذلك قوله ويكون يعني ظاهره أنه يستحب. تكلم عليه ما ذكر له دليل. نعم. قال عفى الله عنك: ويقف حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس. هذا هو السنة، أنه لا يزال واقف في مزدلفة حتى يسفر جدا، حتى يظهر الإسفار الشديد، لكن قبل طلوع، ثم يدفع قبل طلوع الشمس، هذا هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى أسفر ثم دفع قبل طلوع الشمس، فخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين، كان هدي المشركين لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس وتشرق على الجبل الذي يقال له ثبير، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، خاطبون الجبل، يقول أشرق ثبير كيما نغير، فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس، وكان هدي المشركين في عرفة أنهم يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال دفعوا، فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفع حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرص، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في الدفع من عرفة وخالفهم في الدفع من مزدلفة. في الدفع من عرفة كان المشركون يدفعون قبل غروب الشمس، إذا صارت الشمس فوق رؤوس الجبال كعمائم الرجال دفعوا، فخالفه عليه الصلاة والسلام ولم يدفع حتى غربت واستحكم غروبها وغاب القرص، وكان هدي المشركين في الدفع من مزدلفة لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس إذا أشرقت على الجبل، ويقول أشرق ثبير كما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس في الموضع. نعم. أحسن الله إليك. ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى. نعم، إذا بلغ محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى وليس منها، بين كل مشعرين فاصل، هو فاصل، إذا وصل إلى المحسر أسرع بمقدار رمية حجر، مقدار يوم مثلا الحجر مدى مقدار مثلا كذا 100 متر أو 200 متر أو 500 متر بمقدار رمية حجر، سمي وادي محسر قيل لأنه يحسر سالكة لما فيه يتعب الإنسان في الرمي، وقيل لأنه موضع عذاب لأنه هو المكان الذي عذب به أصحاب الفيل، فلذلك أسرع فيه عليه الصلاة والسلام، أسرع في مكان العذاب، كما أنه لما مر بديار ثمود قنع رأسه وأسرع السير عليه الصلاة والسلام، يعني خفض رأسه وأسرع السير مكان العدو. فكذلك لما جاود المحسن أسرع ضربة حجر، لأنه مكان العذاب الذي عذب فيه أصحاب الفيل أبرهة وغيره الذين جاءوا لهدم الكعبة، وكان ذلك العام هو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن مكان عذاب الفيل في المغمس ليس هنا، أنه في وادي قال له مغمس، هذا هو المكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل ليس فيه هذا، وإنما هذا أسرع فيه لأنه يسمى وادي محسن لأنه يحسر سالكه لا لأنه مكان العذاب. نعم، بعض العلماء يرى أنه مكان العذاب، فالمقصود أن السنة يسرع بمقدار مئة حجر. نعم، نعم، عفى الله عنك. نعم، عفى الله عنك. قال: فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخدف. كحصى الخدف، يعني هذا السنة، السنة أن يبدأ برمي جمرة العقبة وهي تحية منى، هي تحية بمنى، وهي بمثابة صلاة العيد لأهل الأمصار، الحجاج ليس عليهم صلاة عيد، رمي جمرة العقبة تنوب عن صلاة العيد ويقطع التلبية إذا بدأ في الرمي. وجمرة العقبة هي آخر الجمار من جهة منى، من أول ما يليك الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، وهي أول الجمرات من جهة مكة، وهي حدود منى، حد منى جمرة العقبة وليست من منى. نعم، فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف. كحصى الخذف، كحصى الخذف، الخذف يعني اللي تكون بين الأصابع، الحصى الصغيرة التي يخذفها بين أصابعه. نعم، أحسن الله، يعني أكبر من الحمص قليلا، هذا السنة كحصى الخذف. أحسن الله إليك. يرميها يرمي بسبع حصيات متعاقبات. مرنا في توحيد الدرس الماضي في حديث إياكم والغلو، فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو، أن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: هلم القطل حصيات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تلقط له الحصيات وهو في الطريق من مزدلفة إلى منى، وإذا التقطها من منى أو مزدلفة فلا حرج. ومن فعله بعض الناس كانوا يلقط الحصيات وقبل الصلاة إذا وصل إلى مزدلفة لا أصل له، الصلاة أول شيء، والحصى الأمر واسع، والفقهاء يقول يأخذ من منى سبعين حصاة. السنة أن والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تلقط له سبع حصيات في الطريق وهو ماشي في الطريق، فلقط له ابن عباس حصيات، قال: فالتقط له حصيات هن حصى الخلف بمقدار ما يختف، أكبر من الحمص قليلا، مثل بعر الغنم حبة الفول. فلما وضعهن بيده قال عليه الصلاة والسلام: نعم، بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني لا تغلو فتأتوا بالحجارة الكبار وترمونها بناء على أنها أبلغ من الصغار، هذا من الغلو، والحديث عام، فالرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار من الغلو، والحديث عام. ومثله أيضا رميها بالنعال كما يفعل بعض الجحال، رميها بالنعال، وكذلك أيضا كان يشتد غضبه ويشتم بعض العام، كل هذا من الجهل، هذه مشاعر لإقامة ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. يأتي ينبغي الإنسان أن يأتي بمتواضع متخشع ويرميها ويكبر الله ويذكر الله، لا أن يأتي غضبان ويشتم ويلطم ويضرب بالحجارة الكبار وبالنعال، كل هذا من الجهل. نعم، لا يلقطها من بعيد أحوط. الفقهاء يقولون لا يرمي بحصى رمي به، لأنه استعمل في عبادة، وإن كان هذا ليس عليه دليل، ويقيسونه يقول مثل الماء المستعمل، حتى الماء المستعمل الصواب لا حرج فيه، لكن الإنسان يحتاط يكون بعيد، ما يأخذها من الحوض أو لا بأس، إذا أخذ من مكان لا بأس، بس ما يأخذها من الحوض أو قريب منه. نعم، أحسن الله إليك. فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، يكبر مع كل حصاة ويرفع يديه في الرمي. نعم، هكذا يقول: الله أكبر الله أكبر، كبر مع كل حصاة ويرفع يده، هكذا ما يضعها وضع، يأخذها ويضعها، هذا ما يسمى رمي، يكون بعيد ويرميها كذا، الله أكبر الله أكبر، سبع حصيات متعاقبات، ولا يرميها دفعة واحدة، فإن رماها دفعة واحدة لم يحسب له إلا حجر واحد. نعم. ويقطع التلبية بابتداء الرمي. نعم، هذا السنة، إذا بدأ في الرمي بدأ في التحلل قطع التلبية، كما أن المعتمر إذا بدأ بالطواف قطع التلبية، والحاج إذا بدأ في الرمي قطع التلبية لأنه شرع في التحلل. نعم. أحسن الله إليك. ويقطع التلبية بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. نعم، وإذا رمى من أي جهة فلا بأس، سنأتيها من بطن الوادي يكون يستقبل القبلة فيه نظر، يعني إذا استبطن الوادي لا يستقبل القبلة، وإن رماها من الجهة الأخرى فلا بأس، سميت عقبة لأنها كان الطريق ضيق، كان الجبل متكي عليه ثم أزيل الجبل الآن، ولهذا ما ترمى إلا من جهة واحدة، ما ترمى إلا من جهة، الجهة الثانية كان فيها الجبل، جاء عن عمر أو عن عمر أنه رماها من فوق الجبل من الجهة الأخرى، فإذا سقطت في الحوض فلا بأس من أي جهة، المهم تكون في الحوض. نعم، لكن الأفضل يستبطن الوادي، يأتيها من بطن الوادي، وإذا استبطن الوادي ظاهره أنه لا يستقبل القبلة. نعم، إنما هذا في الجمرة الأولى والجمرة الثانية يستقبل القبلة كما سيأتي. نعم، أحسن الله إليك. ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه، أو ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا ينحر، أو كان معه هدي ساقة من الحل ينحر بعد الرمي، أما إذا كان مفرد فليس عليه نحر، ثم يحلق رأسه بعد النحر ويتحلل. نعم، ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره. نعم، والحلق أفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، دعاء للمحلقين ثلاثا، فقال في كل مرة يقول والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين في المرة الرابعة، فدل على أن الحق أفضل. نعم، والمرأة تقصر قدر أنملة، قدر رأس الأصبع من كل ضفيرة إن كان لها ضفائر، وإلا أخذت من أطراف الشعر، ليست من أهل الحلق، إن شعرها جمال لا تحلق المرأة، إنما هذا الرجل، وإن قصر الرجل فلا حرج، لكن الحلق أفضل. نعم، وإذا رمى وحلق تحلل، التحلل الأول لبس ثيابه وتحلل باثنين، بالرمي والحلق، أما النحر ليس محلا، ليس من الأمور التي يتحلل بها، إنما الأمور التي يتحلل بها الرمي والحلق والطواف. نعم، قصات تدريج وش في الحج يعني ولا غير؟ لا الحج يأخذ من أطراف الشعر قدر أنولة، قدر رأس الأصبع. نعم من أطراف، هي يجمع الأطراف، تجمع الأطراف تأخذ من أطرافها، هذا إذا كمل له ضفائر، وكل له ضفائر تأخذ من كل ضفيرة من رأس الضفيرة. نعم، أحسن الله إليك. ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. نعم، حل له كل شيء إلا النساء، حل الطيب، لبس الثياب، قص الأظافر، إلا الزوجة لا تحل، حتى يطوف ويسعى، يطوف ويسعى إن كان عليه سعي. نعم، ثم يفيض إلى مكة، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة. نعم، وهو يعني طواف الإفاضة، ثم طواف الزيارة، ثم طواف الإفاضة، ثم طواف الحج. نعم، يطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط وطواف الحج. نعم، ثم يفيض إلى مكة، وهذا جميع الحجاج يطوف طواف الإفاضة، لا بد منه، ركن من أركان الحج، متمتع أو قارن أو مفرد، أما السعي هذا إنما هو للمتمتعين، والمفرد والقارن إذا سعى مع طواف القدوم فله ذلك، وإن أخره مع طواف الإفاضة فله ذلك، سعي واحد، أما المتمتع عليه سعيان، سعي مع طواف القدوم سواء مع طواف العمرة وسعي مع طواف الحج. نعم، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج. نعم، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم. يعني كان متمتعاً سعى للعلي الصغير، وإن كان مفرداً أو قارناً وسعى مع طواف القدوم كفى، وإن لم يسعى مع طواف القدوم سعى بعد طواف الإفاضة. نعم. ثم قد حل من كل شيء، يعني حل التحلل الثاني، إذا طاف وسعى حل التحلل الثاني وحلت له زوجته، ولو كان باقي هذه يومين من أيام تشريق، بقي عليه الرمي والبيتوتة طواف الوداع، تحله زوجته إذا رمى وحلق وطاف وسعى حلت له زوجته. نعم. قال عفى الله عنك: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم. هذا مما يبين جهل كثير من الحجاج، الآن إذا رمى وحلق وطاف حلت له زوجته ولو كان في مكة. بعض الحجاج المساكين يسألون من مغاربة وغيره، يقول عندنا عادة الآن إذا وصلنا إلى بلادنا يقول تنصب لنا الخيام ويستقبلون الناس ونجلس فيها أسبوعين ثلاثة ولا ندخل بيوتنا، ممنوع ندخل البيت حتى تمضي ثلاثة أسابيع، ممنوع من زوجته ولا يقابل زوجته، هذه أغلال وأصال. هكذا يسأل بعض الحجاج المغاربة وغيرهم. نعم. نعم. إذا طاف الرجل طواف الإفاضة ولم تطف المرأة إلا في آخر يوم، إيه؟ لا يحل له الجماع؟ نعم، لا، ممنوعة منه، تمتنع. نعم. حتى تطف. نعم. قال عفى الله عنك: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشبعا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. نعم. شرب زمزم يشرب من زمزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم، أما هذا الدعاء إذا دعا بأي دعاء، لكن هذا الدعاء يحتاج إلى إن ثبت يستحب هذا الدعاء. إيش قال عليه؟ قال الشالة ها يعني شربه العلم قصد به العلم صار علم، قصد الري صار دية، قصد الشبع صار شبع، ما أزلنا اليوم أشرب له، إن صح الحديث. نعم. قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم. قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: فكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله فنفس ثلاثا من زمزم وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين ما يتضلعون من زمزم. رواه ابن ماجه. يحتاج إلى مراجعة السند. نعم. عند الشرب شيخ عبد الله، اللهم طعام طعام وشفاء سقم، شفاء سقم شيخ صحيح في الحديث انه طعام وطعم وشفاء سقم، قال زمزم انها طعام وطعم، احتاج الى ان ثبت. نعم، احتاج مراجعة الحديث. قال: يشبه الحسن، اخرجه ابن ماجه واحمد وابن عدي الكامل كله من حديث جابر ومداره على عبد الله بن المؤمن. قال الباني في الإرواح: ومن هذا الطريق رواه الخطيب في تاريخ بغداد والازرقي في أخبار مكة، ونقل الألباني عن الذهبي عن ابن المؤمل ضعفوه، وذكر الألباني حوله كلاما طويلا وقول من العلماء، منها أن ابن القيم في زاد المعاد ذكره وقال: فالحديث حسن صححه بعضهم وجعله بعضهم موضوعا، وكلا القولين فيه مجازفة. وقد جربت أنا وغيري من استشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة واستشفيت من عدة أمراض. هذا كلام ابن القيم؟ هذا كلام عبد الرزاق النهدي. ها؟ كلام ابن القيم هو اللي يقول جربت هذا. شيخ الدعاء ما تكلم على اي حديث، على اي حديث هذا؟ على الله ما ايش قال عليه؟ إيه؟ قال: يشبه الحسن، ما أزاز لما شرب له. قال: اخرجه ابن ماجه واحمد وابن علي في الكامل كله من حديث جابر ومداره على عبد الله بن المؤمل. قال الالباني في الإرواء: ومن هذا الطريق رواه الخطيب في تاريخ بغداد والازرقي في اخبار مكه، ونقل الالباني عن الذهبي عن ابن المؤمل ضعفوا، وذكر الباني وحوله ان ابن الامه ليش ضعف ضعفوا ضعفوا ضعفوا. نعم. وذكر الباني وحوله كلاما طويلا ونقولا من العلماء، ومنها ان ابن القيم في زاد المعاد ذكره وقال: فالحديث حسن صححه بعضهم وجعله بعضهم موضوعا، وكلا القولين فيه مجازفه. وقد جربت انا وغيري من استشفاء بماء زمزم امورا عجيبه، واستشفيت من عده امراض. وذكر الألباني كلام ابن القيم بنحو هذا دون التكلم على إسناده، ثم قال الألباني هو حديث حسن، وضعفه النووي في المجموع بالنظر لطريق ابن المؤمل وحده. ثم قال الألباني وجزم ابن الجوزي بصحة هذا الحديث، مؤكدا ذلك بقوله في منهاج القاصدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم إن شرب له. ابن القيم يقول إن حسنه بعضهم، وقال بعضهم إنه موضوع، وكل القول المجازفة، يعني وش يكون؟ يكون صحيح يعني. ها؟ كذا. الحديث حسن صححه بعضهم وجعله بعضهم موضوعا، وكل القولين يعني التصحيح وقول بأن موضوع، فيكون حسن. مثل ما ذهب إليه الألباني رحمه الله. نعم. نعم. انتهى في نهاية التخريج بقوله يؤكد، انظر فتح الباري يؤكد ابن حجر على ضعف هذا الحديث. انظر فتح الباري. انظر فتح الباري مدل الثالث يؤكد ابن حجر على ضعف هذا. يؤكد كذا عندك؟ يؤكد ابن حجر. آخر ما عندي ذكر قال وقد صحح ابن حجر وقته على مجاهد. والله تعالى وانظر فتح الباري يؤكد ابن حجر على ضعف هذا الحديث. هذا من هذا؟ على العمدة ذي؟ نعم. على العمدة صفحتين ذكر كلام طويل، عندك صفحتين إيش؟ على إيش؟ على الحديث ذا؟ وش خلاصته؟ آخرها وش قال في آخر؟ هذا آخر شيء قرأنا. آخر الصفحتين اللي ذكر فيه. صفحتين عن منك؟ قلت فهذا الحديث ضعيف. وأعلى درجات أن يصير ضعفه محتملاً. محتملاً. بدأ أن يكون منكراً. فهو يشبه الحسن. وأما قول الألباني أنه صحيح فهذا غير سديد. وإذا لم يبقى هناك فرق بين ما يرويه البخاري من رواية مالك عن نافع وغيره من الثقات، وبين ما يرويه ابن ماجه من طريق ضعفاء أو غيره كالخطيب والبيهقي وأمثاله، فهذا الحديث لم يصححه أحد ولم يحسنه أيضاً أحد ممن تقدم. وإنما أجمعوا على أن حديث ابن المؤمل ولا يعرف إلا به وهو ضعيف، بل قال أحمد وهو إمام هذا الشأن صاحب مناكير، فحديثه هذا كما أسلفت إن تجاوزنا نقول إنه يشبه الحسن، لا سيما لم يروى في الأصول الخمسة، وإنما روي في ابن ماجه وكثيرا ما يروي عن المتروكين، وكذا وقع في المستدرك، وقد صحح ابن حجر وقفه على مجاهد. والله تعالى أعلم. منظر فتح الباري يؤكد ابن حجر على ضعف هذا. من هو عبد الرزاق؟ عبد الرزاق النهدي. على كلامه الشرح هذا كل الشرح عليه تعليق له. عبد الرزاق النهدي من هذا؟ موجود سوري تقريبا. موجود هو؟ موجود الآن؟ الله معاصر. نعم طيب. نعم كمل. قال: باب ما يفعله بعد الحلم. بارك الله فيك.